حضنك أعيشها، حاجات حاسة بيها، حاجات نفسي فيها ما قلتش عليها، ولاقيك حاسسها الدنيا وما فيها بالناس اللي فيها ما تسواش دقيقة في حضنك أعيشها. حاجات حاسة بيها، حاجات نفسي فيها ما قلتش عليها، ولاقيك حاسسها أصلك ما تعرفش لما تكون جنبي أنا إيه بقولهولك بيني وبين نفسي، وإيه بيحصلي حتى وأنا بصلي من قلبي بدعيلك أكتر ما بدعي لنفسي. أصلك ما تعرفش لما تكون جنبي أنا إيه بقولهولك حاسسني يا أجمل ما شافت وهتشوف عينيا. مفيش حد زيك بيفهمني زيك، مفيش حد غيرك حنين عليا. في قلبي لمسني بروحك حاسسني يا أجمل ما شافت وهتشوف عينيا. مفيش حد زيك بيفهمني زيك، مفيش حد غيرك حنين عليا. أصلك ما تعرف